أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول: من صلى ركعتين في مسجد القبلتين أيكون ذلك زيارة بدعية، علما أن زيارته زيارة تفكر وتعرف على المكان فقط؟ إذا ذهب المسلم في المدينة إلى بعض الأماكن للنظر للمشاهدة هذا الأمر لا إشكال فيه، يعني ذهب لينظر مثلا موقع معركة أحد أو نحو ذلك وتجول للمشاهدة هذا لا إشكال فيه، لكن إذا ذهب من أجل التقرب مثل الحال هذا السائل ذهب ليصلي ركعتين في قباء وأيضا يذهب إلى بعض المساجد ذهب يصلي ركعتين في القبلتين أو ذهب إلى بعض المساجد الأخرى التي ليس هناك دليل على مشروعية الزيارة فهذا العمل يقال فيه عمل لا دليل عليه، والمسلم يعبد الله ويتقرب إليه بما أذن الله سبحانه وتعالى له به وشرع له ذلك. فقصد القبلتين من أجل الصلاة أو قصد المساجد الأخرى للتجول فيها والصلاة هذا لا نعلم له أصلا، وهو إضافة إلى كونه لا أصل له يفوت على الإنسان التجارة الرابحة الثابتة، والصلاة في هذا المسجد بألف والصلاة بقباء كأجر عمرة، وبقية المساجد التي في المدينة ليس هناك دليل على مشروعية قصدها بالزيارة. أما إذا لم تقصد بالزيارة كانت على طريق الإنسان وذهب وصلى فيها ولم يقصدها بالزيارة لا حرج في ذلك، فهي من المساجد التي يصلى فيها، لكن الكلام هنا على قصدها بالزيارة وتخصيصها بالزيارة والصلاة فهذا لا نعلم له أصلا في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم ما حكم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله له أن يغفر ذنوبه، فهل هذا من الشرك الأكبر أم من البدع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى ولا يسأل، وإنما الذي يسأل ويدعى ويتوجه إليه بالطلب هو رب العالمين، الذي يتوجه إليه بالدعاء والطلب هو رب العالمين. وقول القائل أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء أو أن يطلب منه الاستغفار هذا أمر لا يجوز ولا يحل، كونه يطلب منه عليه الصلاة والسلام الدعاء أو يطلب منه الاستغفار هذا لا يجوز ولا دليل على مشروعية هذا العمل، بل جاءت الأدلة دالة على المنع من ذلك، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهو عليه الصلاة والسلام بعدما مات لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه إنما يستغفر للناس حال حياته، هذا معنى قوله لها رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد الممات لا يستغفر لأحد. والاستدلال على هذا بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته، بدليل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري قوله لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. والصحابة رضي الله عنهم في زمانه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أصيبوا بالقحط والجد طلبوا منه الدعاء، قالوا ادعوا الله لنا، فيدعو لهم ويغاثون ويسقون. لكن بعد مماته مثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، القحط الشديد الذي أصاب المدينة، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. ومراده كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه، ولهذا قال ادعوا الله لنا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. لماذا لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له وللمسلمين بالغيث؟ قال قم يا العباس ادعوا الله لنا، لأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد، وإنما ذلك إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته فالحديث في ذلك واضح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم نافع أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له. فهذا لا دليل عليه. وتوجه السائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له وهو ميت صلى الله عليه وسلم، ويدعوه ويتوجه إليه: يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله أنا بحاجة إلى دعائك الله لي أن يغفر لي، أو نحو ذلك. هذا فيه نزول العبد وإظهار الفاقة والحاجة والتوجه بقصد القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى واتخاذ الوسطاء. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا العمل من الشرك بالله، ومن أهل العلم من قال إن هذا من البدع ومن الهجر والأمور المحرمة التي لا يحل لمسلم أن يقولها. الشاهد أن هذا العمل لا يجوز، ومن أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له عند الله فليطلب ذلك من الله، فليطلب ذلك من الله، ليقل في دعاء: اللهم اجعل نبيك عليه الصلاة والسلام شفيعا لي يوم القيامة، أو اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما أن يتجه بالسؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يحل. نعم. هل هناك لطيفة يا شيخ في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني؟ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر بعض أهل العلم لطيفة تتعلق بهذه الآية وتستفاد منها، وهي أن نبينا عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ رسالة الله، وليس واسطة بيننا وبين الله في دعاء الله سبحانه وعبادته، بحيث أنه لا يجوز أن يعبد الله باتخاذ الوسطى، لا يجوز أن يعبد الله باتخاذ الوسطى يجعلون بينه وبين الله. فهو عليه الصلاة والسلام واسطة في إبلاغ الدين، وليس واسطة في الدعاء والعبادة. مما يوضح ذلك أن في القرآن الكريم وفي سورة البقرة مواضع عديدة يقول الله فيها: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المواقيت، يسألونك عن اليتامى، مواضع كثيرة. في كلها يقول الله قل كذا، في كلها يقول الله عز وجل قل كذا. هذه مهمته، الإبلاغ لدين الله. لكن لما جاء هنا في هذا الموضع الذي هو دعاء الله قال: وإذا سألك عبادي عني، ارتفعت قل هنا. وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ارتفعت قل هنا. في المواضع كلها يسألونك فيقول قل كذا، يعني بلغهم. لما جاء باب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي من يدعو الله في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان الله قريب منه، يجيب دعوة الداعين ويجيب المضطرين ويكشف كرب المكروبين، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يشرع للنساء زيارة القبور؟ وماذا على من يستدل بحديث: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة النهي، نهي النساء عن زيارة القبور، وكان الأمر في أول الإسلام منع الرجال والنساء، المنع المطلق من زيارة القبور، كما يفيد ذلك قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة. فكان بداية الأمر منهي عن زيارة القبور مطلقا في حق الرجال وفي حق النساء، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. والخطاب هنا في قوله ألا فزوروها خاص بالرجال، لأنه جاء عن عليه الصلاة والسلام حديث آخر فيه منع النساء من زيارة القبور، بل فيه اللعن، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، قال لعن الله زوارات القبور. وليس المراد بزوارات أي مكثرات الزيارة، لأن هذه الصيغة تأتي ولا يراد بها المبالغة، مثل قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم. وقول لعن الله زوارات القبور أي زائرات القبور، فهذا فيه لعن، واللعن وعيد شديد، قال لعن الله زوارات القبور. فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما جاء في بعض الأحاديث التي قد يفهم منها زيارة بعض النساء من الصحابة للقبور، هذا يحمل على عدم قصد القبور بالزيارة، وإنما المرأة إذا مرت بالقبور في طريقها تسلم: السلام عليكم أهل الديار. أما أن تقصد القبور بالزيارة فهذا فيه هذا الوعيد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعن الله زوارات القبور. نعم. ومما ذكره أهل العلم في ذلك من الحكمة، الحكمة في منع المرأة، أن المرأة سريعة الجزع، سريعة الجزع وضعيفة الصبر، ولهذا خصت في الحديث في الوعيد على النياحة، مع أن الحكم يشمل الرجل والمرأة، قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب جاء بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالمرأة ضعيفة الاحتمال، ليست كالرجل، ضعيفة الاحتمال، فهذا من الحكمة في منعها من زيارة القبور. وأيضا ما يكون في زيارة المرأة للقبور باختلاطها بالرجال واجتماعها بهم في المقابر، مما قد يترتب على ذلك من فتنة، هذا أيضا من الأمور التي أشار إليها أهل العلم في ما يتعلق بمنع المرأة من الزيارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن هل هناك أو هل يشرع زيارة أو تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ويكون القبر، يكون قبره عليه الصلاة والسلام عيدا إذا كان هناك تكرار ومعاودة، ولا سيما إذا كانت أيضا منضبطة بوقت، مثل أن يقول قائلنا كل يوم بعد العشاء أو كل يوم بعد الظهر أو كل يوم في الضحى أو نحو ذلك، فهذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وقد دعا الله بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم. هذا يقول: عندما أكون في بلادي يوصيني كثير من الناس بتبليغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ لا نعلم ما يدل على جواز ومشروعية هذا العمل، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا قال لك أحد: بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، قل له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار، ولله ملائكة يبلغونه السلام. واذكر له الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما تنصحوننا، هل تنصحوننا ببعض الكتب المختصرة في سير الصحابة؟ أنه يريد يعني بعض الكتب في سير الصحابة والتابعين لهم بإحسان. كتب في هذا الباب كتابات مطولة ومختصرة، كتابات مطولة ومختصرة، وهناك مجلد من تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله يباع مفردا عن الخلفاء الراشدين، عن الخلفاء الراشدين، وكتاب قيم وحافل بالفوائد العظيمة. وأيضا كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله كتاب واسع في سير الصحابة وسير التابعين لهم بإحسان. فإذا تيسر للإنسان اقتناء هذا الكتاب وقراءته فهذا فيه نفع كبير جدا وفوائد عظيمة، وإن لم يتمكن أخذ من الكتب المختصرة والمؤلفات المختصرة في فضل الصحابة ومناقب الصحابة رضي الله عنهم، وهي كثيرة. نعم. هذا يستشكل يقول: ثبت بالحديث الصحيح أن خير الصيام صيام داود عليه السلام، وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصومون الدهر عدا العيدين، فهل عملهم هذا مخالف للسنة؟ أولا يحقق في مسألة ثبوت ذلك، هذا من جهة، والأمر الثاني أيضا يعتذر لمن فعل ذلك بأنه لم يبلغه الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب قيم في هذا الباب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ينقل عن بعض أهل العلم عملا قد يكون على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن تيمية رحمه الله الأعذار التي يعتذر بها للأئمة. فأولا يحقق القول في ثبوت ذلك عنهم، وإذا ثبت ذلك ينظر أيضا في المعاذير في ضوء ما ذكره أهل في ضوء ما ذكره أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل من صيام داود. نعم. يسأل في سؤال الثاني عن القول الراجح في صيام شهر محرم، هل يصام الشهر كله؟ لم يصم عليه الصلاة والسلام، لم يصم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان، كما جاء بذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها. لكن الإكثار من الصيام صيام شهر المحرم شهر الله المحرم لا شك أن هذا فيه خير عظيم، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيام شهر كامل فهذا لا يصام شهر كامل إلا شهر رمضان، إلا شهر رمضان، لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وإن يمكن أن يكون صيام الشهر كامل في حق من عليه كفارة، صيام شهرين متتابعين هذا يصوم صيام الكفارة، أما صيام النفل فلا يصام شهر كامل، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا غير شهر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا شاب ابتليت بمرض الوباء الكبدي وأريد الزواج، فهل يجوز لي إذا خطبت أن أقول أني مصاب بهذا المرض؟ وأرجو منك يا شيخ أن تدعو لي. أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وكل مسلم. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أخانا السائل، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأسأل الله عز وجل لك ولكل مسلم الشفاء والعافية. وسؤال الأخ السائل أجيبه بسؤال أطرحه عليه وسيجد فيه الجواب. لو تقدمت إلى نكاح امرأة وفيها هذا المرض أو فيها أمراض أخرى من الأمراض التي تعد عيبا وأخفت ذلك عنك ولم تعلم به إلا بعد الزواج، هل ترضى ذلك أو لا ترضى؟ وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلعل في هذا ما يكون جوابا لسؤال الأخ السائل. نعم، هذا السائل يقول سؤال عجيب ولكنه كرره، يقول هل يقال اليهودية دين كباقي الأديان؟ هذا سألني عنها السائل بالأمس وقلت له ماذا يراد بدين، يعني ماذا يراد باليهودية، هل هي دين؟ إذا كان المراد بأنها دين محرف ودين مبدل ودين مغير ودين لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا الكلام صحيح. أما إذا كان المراد بالدين يعني أن دين صحيح ودين يرتضيه الله جل وعلا لعباده فهذا غير صحيح. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأديان الباطلة يقال لها أديان، الأديان الباطلة يقال لها أديان لكنها أديان باطلة، أديان باطلة، أديان محرفة. فإذا قال القائل هل اليهودية دين؟ اليهودية دين لكنه دين باطل، والنصرانية دين باطل، وهو دين محرف مبدل مغير لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله من عباده. نعم، هل يجوز الشيخ اللفظ الذي سادت عند الناس الأديان السماوية؟ الأديان السماوية يعني إطلاق على اليهودية والنصرانية ونحوها، الأديان السماوية إذا كان باعتبار الأصل، إذا كان المراد باعتبار أصلها أنها في أصلها دين سماوي فهذا صحيح، هي في أصلها دين سماوي. أما باعتبار واقعها فهي مبدلة ومغيرة، وكثير منها أمور أحدثت في الأرض واخترعها الناس وأوجدوها. وأهل العلم يقولون في هذا الباب العقائد التي بين الناس تنقسم إلى قسمين، عقائد نازلة وعقائد نابتة. عقائد نازلة أي بوحي من الله، وعقائد نابتة أي نبتت في الأرض. والعقائد التي عند اليهود وعند النصارى عقائد نبتت في الأرض وأحدثت واخترعت، لكن اليهودية في الأصل في أصلها والنصرانية في أصلها نزلت من السماء بوحي من الله سبحانه وتعالى. دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام نزل من الله ثم حصل له التغيير والتبديل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يصح الطواف دون ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ هل يصح الطواف دون ركعتين؟ يصح الطواف، والركعتان بعد الطواف سنة، ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ليفوز بثواب أداء هاتين الركعتين، لكن لو طاف ولم يصلي طوافه صحيح. هذا يقول أخ ذهب إلى الحجام ليحتجم وحلقوا هناك أو هنالك موضع الحجامة في الرأس، فهل إذا تركها أي بعض الرأس محلوق وبعضه غير محلوق يكون وقع في النهي عن القزع؟ القزع هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، لكن الذي أخذ موضع الحجامة ما قصد الوقوع في هذه المخالفة، وإنما قصد حلق مكان يمكن للمحاجم أن تمسك فيه ليتم سحب الدم، فلا يعد ذلك من القزع. وإن كان الأولى أن يزيل الشعر كاملا احتياطا لنفسه. حسن الله إليكم. هذا يقول إذا حرصت على صلاة راتبة الفجر في البيت كما هي السنة، فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام وربما الفاتحة وربما الصلاة كاملة، فما هو العمل؟ العمل أن الاهتمام بالفرض مقدم، الاهتمام بالفرض مقدم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعناية والاهتمام بالفرض مقدم. وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنه قال: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فإذا كنت من أجل أن تحافظ على تكبيرة الإحرام وإدراك فريضة الفجر من أولها مع الإمام، وتركت أداء النافلة الفجر في البيت وصليتها في المسجد من أجل إدراك الفريضة من أولها، فهذا اهتمام بالفرض وتكون معذورا بذلك، وتفوز إن شاء الله بالأجر. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.